نعم. فدين الإسلام أيها الأحبة في الله هو دين العدل. وقد ذكرنا موقفا في الخطبة السابقة لو تتذكرونه معي، لما دخل ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه على ملك الفرس كسرى فسأله بسؤال فيه استهزاء واستنكار لوجود هذه الثلة على وجه الحياة، فقال له: ما أنتم؟ قال له: نحن قوم ابتعثنا الله. وركز معي أيها الحبيب في هذه الكلمات، وكيف فهم هذا الصحف الكريم ما هي رسالته، وكيف يؤدونها ويبلغونها للناس. قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عباده، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه رسالة. هم لا يعادون أحدا بعينه أو بشخصه، وإنما جاءوا برسالة أمروا أن يؤدونها كما هي، لا زيادة فيها ولا نقص، عدل الإسلام. فهذه رسالة الإسلام، العدل، أن يقام العدل بين الناس، كان مسلما أو غير مسلم، وجب على المسلم أن يقيم العدل على كل أطراف وطوائف الناس. ولنا موقفا عظيما، والله قلنا تقشعر منه الأبدان، في خلافة الوليد بن عبد الملك فتحت سمرقند، وكانت بلدا عظيما، وكان حولها بلاد على غير الإسلام محصنة، وكان الوصول إليها صعبا، ففتحت. وكان قائد الفتح في هذا الوقت هو قتيبة بن مسلم رحمه الله، كان قائد الفتح. وقتيبة هذا له فتوحات عديدة في بلاد المشرق، وكان قائدا عظيما كبيرا. فتح سمرقند في خلافة الوليد بن عبد الملك، ودخل سمرقند عنوة لم يبلغ أهلها بشروط الإسلام في الفتح. وأنتم تعلمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أسسا تفتح عليها البلاد. ما هي هذه الأسس؟ ثلاثة أسس. الأول منها أن الفاتح يدعو هؤلاء القوم إلى الإسلام، فإن أجابوا قبل منهم وأصبحوا مثلهم مثل المسلمين، مثل المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، فإن أبوا طالبهم بالجزية، فإن أبوا فالقتال، آخر حاجة القتال. مسلمة صور لنا ونشر على الإسلام أنه إنما جاء بالسيف والقتل. لا والله، لا والله يا إخوان، فهذه دعوة باطلة وكاذبة من أصحابها الذين هم أهلها. أمس أو الجمعة الماضية دخل واحد في فنزويلا، أقولكم قد سمعتم بهذا الخبر، على مسجد في صلاة الجمعة، طبعا في تعميم، في تكتيم إعلامي على مثل هذه الأخبار. أمس اللي عملها مش مسلم، دخل واحد بالرشاش بتاعه فرموا في المصلين، فيديو وانا رايته بيوم عين في مسجد في فنزويلا لصلاه الجمعه دخل على المصلين، ده يسمى ارهاب ولا مش ارهاب؟ باي حق يقتل هؤلاء؟ باي حق؟ وباي حق يقتل المسلم غير المسلم بغير حق؟ ليس للمسلم ان يقتل غير المسلم وان يدخل عليه في دور عبادته وان يقتلهم، ليس له حق، وانما يؤخذ منه الحق وهكذا يؤخذ من غير المسلم اذا تطاول على المسلم واعتدى عليه بغير حق. ولكن هيهات هيهات. فلما فتح السمرقند عنوة بدون هذه الشروط وهذه الأسس بعد 6 سنين تولى الخلافة حفيد عمر ابن الخطاب، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعنه، تولى الخلافة بعد 6 سنين من فتح السمرقند. يعني الناس عاشوا واتلفوا وبنوا بيوت وبقى في تجارات مشتركة وعاشوا، ولكن كهنة سمرقند علموا بعدل عمر بن عبد العزيز فدخلوا عليه وفدا يشكون ما حدث لهم من وقائع فتح قتيبة لسمرقند وأنه دخلها عنوة، فأنصت لهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وأمر عامله وواليه على سمرقند أن ينصب لهم ديوانا وأن يأمر قاضيا يمد في هذه القبر. لم تر يعمل يعني بعد 6 سنين والناس بتدعم بالإسلام، مش عايشين في ضرب وعايشين في حرب وعايشين في ذل ومهانة، لا، ده بينعموا بالإسلام وأهله لأن العهد يقام بينهم في سمرقند. بس كان سمرقند على غير ملة الإسلام وعارفين شروط الإسلام في دخول المسلمين في الفتوحات والحروب. فأقيم هذا المشهد الرائع الذي يدل على عدل الإسلام وأن هذه رسالته وما أخطأها قط. فأقيم ديوان ونصب على رأس هذا الديوان القاضي جميع الناجي، وجيء بقتيبة بن مسلم قائد الفتح، وجيء برأس كهنتهم وجلسوا وجها لوجه. فأمر القاضي الكاهن أن يتكلم، فتكلم بما عنده، وما ذكرناه أن قتيبة فتح بلاده عنوة، ثم وجه الكلام إلى الجاني وهو قتيبة، وكان يناديه قتيبة مجردا من أي ألقاب. هل ما قاله الكاهن يا قتيبة صحيح؟ قال نعم صحيح. قال ولما؟ قال لما حولها من البلاد المحصنة التي لم نستطع مقاومتها جميعا في وقت واحد. دي كانت العلة على قتيبة، اللي كانت حواليها بلاد محصنة قوية، إذا اجتمعوا على المسلمين غلبوهم، فكان من حنكة قتيبة أن يدخل هذه البلاد عنوة وأن يفتحها عنوة ليستقر في وسط هذه البلاد ويفتح بلد بلد. فقال له: إذا أنت أقررت ولم تتخذ بالبنود والشروط التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح، إذا فأنا أحكم ببطلان هذا الفتح، وعلى المسلمين جميعا أن يخرجوا من جميع بلدان سمرقند. فما كان من القاضي إلا أنصت وامتثل لحكم القاضي وأمر جنوده أن يخرجوا من سمرقند جميعا. فسمع الناس جلبة أصوات مرتفعة وقت خروجه، فكان قبل غروب الشمس لم يبقى في سمرقند جنديا واحدا، وخرجوا جميعا وبكى النساء وبكى الصبيان، نساء وصبيان أهل سمرقند الأصليين على مفارقة المسلمين لهم، لأنهم وجدوا معهم العبد الذي لم يجدوه مع بني جلدتهم. فخرجوا رهبانا ووحدانا، فلحقتهم أو فلحقهم كهنة سمرقند لما رأوه من العبد، قائد يقر على نفسه بمطوال الفتح ويقول نعم فتحتنا عدوة، ويمتثل لحكم القاضي. إذن هؤلاء الناس هم على الحق ورسولهم على الحق، وما أمرهم إلا بالعدل. فخرجوا وراءهم ينطقون بكلمة الشهادة ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودخلوا في دين الله أفواجا. لأن القاضي قال لقتيبة اخرج وابتئ الفتح من جديد. الكهنة أيقنوا أنه ستكون هناك دماء مع هذه المعارضة إن عارضوه، وما لهم أن يعارضوه لما وجدوهم أو لما وجدوا عليه المسلمين من العدل والحق. فدخل الناس في دين الله أفواجا بسبب هذا الموقف الجديد. نعم أيها الأحبة في الله، الإسلام رسالة العدل. يستأذن والي خراسان الجراح بن عبد الله في عهد عمر بن عبد العزيز أيضا أن يستخدم بعض القوة مع أهل خراسان، وقال له في كتابه إن أهل خراسان أيها الأمير لا ينفعهم إلا الجلد والصوت. فلما جاءه الكتاب قال وصلني كتابك هذا وقد كذبت، فإن خراسان أو أهل خراسان لا يصلحهم إلا الحق والعدل، فأقم ذلك فيهم استقاموا لك. رسالة الإسلام العدل. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن الحاكم العادي يستظل يوم القيامة بظل عرش الرحمن، لما قدم من عمل عظيم جليل رفيع فيما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهن وإمام عادل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند الإمام مسلم في فضائل العدل إن المقصدين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، الذين يحكمون بالعدل في أهليهم وما ولوا. وقال صلى الله عليه وسلم ما من والي أمتك، هذا الأثر عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، ما من والي أمة قلت أو كثرت لا يحكم فيهم بالعدل إلا أكبه الله وجهه في النار، أعاذنا الله وإياكم. وجاء عند الإمام أحمد حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشر، ده أدنى عدد، ما من أمير عشر من الناس إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه. إلى هون الظالم هذا يوم القيامة، أو الإنسان الذي ولي أمر عشرة من الناس، مش هنقول ظالم أو عادي، سيأتي يوم القيامة هذه صورته وهذه كيفيته مغلولة إلى عنقه يداه، فكه عنه أو أوبقه شوره في النار والعياذ بالله. العدل، القضيان ثلاثة، الغبار ثلاثة، قضيان في النار وقاض في الجنة. قاض يحكم بغير حق وهو يعلم ذلك فهو من أهل النار، وما أكثرهم في زماننا أعاذنا الله وإياكم. وقاض يحكم بغير علم فهو يحكم بغير حق فهو في النار، ده ما أكثرهم أيضا اللي بيخشوا وبقضاء وينجح بالغش أو ينجح بالوساطة أو يتعين بالوساطة عشان أخو قاضي أو جده قاضي أو خاله كذا أو كذا. هذا في بلادنا اليوم للأسف لم يولى الأكفاء فيما صرف، للأسف انتزع الأكفاء من مصره وولي غيره لأي سبب من الأسباب، وساطة أو غيرها. فالقاضي الأهل يحكم على غير علم، ما عندوش علم، مش عارف، فيحكم بغير حق فعاقبته أنه في النار. وقاضي هو الثالث، يحكم بين الناس بالعدل فهو في الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يولي علينا الأكفاء والصلحاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من انتهج نهجه واستنى بسنته وسار على نهجه وهديه إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، لم يتبقى لنا إلا الحديث في سيرة عمر في عدل، ونذكر بعض المواقف عشان تتكلم في عدل عمر ليس له حصر، أثار ومواقف عديدة وكثيرة، والله لولا أنها جاءت لنا بأساليب متصلة صحيحة لقلنا أنها من ضرب الخيال، لولا دي قصص مؤلفة خيالية لما نراه اليوم ولما نشاهده اليوم أن العدل أصبح شيئا مستحيلا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. عمر رضي الله عنه يدخل عليه رجل ويقول له، كان عمر رضي الله عنه لا يؤمر أحدا من أمرائه إلا إذا أشهد عليه رهطا من المهاجرين والأنصار، يعني المحافظ اللي حيوليه على أي بلد من بلدان المسلمين، يجيب رهط مجموعة من الأنصار والمهاجرين يشهدهم على هذا الأمير. إيه بقى الجنود اللي كان بيحطها عمر؟ يمشيش يختار كده بين الناس بالفرس بتاعه والناس ماشيه على الارض عرقانه وتعبانه مش لاقي عجله. والا ياكل نقيا عن الناس، ما يبقاش قبله مميز عن اكل الناس. والا يلبس لباسا مميزا عن الناس. ماشي هو لابس اللبس ده ب 20,000 و30,000 والعبايه اللي قد كده وفيها التطريزات الذهبيه والفضيه و الى اخره، ها؟ اللي الناس لسه تصورها وتتصور جنبها. لا، والا يتخذ بابا دون حاجات الناس. يعني ما يبقاش بابه مقفول عن الناس، يبقى في حرس كل حاجه بس لا يغلق في وجه احد. دي كانت شروط عمر في توليه امرائه على بلدان المسلمين. فبينما هو رضي الله عنه يمر في الناس في بلاد حمص، كان بينزل يسال عن الامير عن الامعاء، اخباره ايه؟ اوضاعه ايه؟ شغال ولا مش شغال؟ ولا قاعد على مكتبه؟ وسايب الناس مطحونه والناس سايب الناس تاكل في بعض؟ ينزل يمشي بين الناس. فبينما هو في حمص اذ مر باهله يسالهم عن امير، فقالوا يا امير المؤمنين خير امير. ده انت جبت لي واحد كده، واحد تمام مفيش فيه ايه، بس واحد بس، الا انه اتخذ علية يكون فيها بعيدا عن الناس. يعني اخذ بيت كده فوق شويه وعمل باب بينه وبين الناس. فكانت مصيبه هذا الامير مصيبه سودة. ايه والله، بس عشان اتخذ علية يكون فيها يريح دماغه شويه من صداع الناس ومشاكل الناس وقرف الناس، فانت مش هتديها سبب وما توجعش قلوب الناس معاه. فارسل اليه الى رسول، فارسل مع رسوله كتابا قال اذا اتيت بام عليته فاشمع حطبا واحرقها بالنار. احرقها له ثم امره ان ياتيني. فالناس راوا رجلا يحرق باب عليتي، بس باب عليتي هذا الامير، فهرعوا اليه ان فلانا او رجلا يحرق باب عليتي. فقال دعوه لان الكتاب راح له، فانه رسول امير المؤمنين. فلما دخل عليه الرجل اعطاه الكتاب فلم يضعه من يده حتى ركب فرسه وذهب الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب في حمص. هو كان هناك في زياره، فامر حراسه ان يحبسوه في الشمس 3 ايام. شوفي السبب يا اخوانا، خليك معايا كده ما تقولش مين. شوف هذا العقاب المتعدد وهذه العقوبات المتعدده عشان السبب، ركز على السبب. فامر حراسه ان يحبسوه في الشمس 3 ايام يقعد كده في الشمس. فلما انقضت الثلاث امر به فجاء بين يدي عمر فقال يا ابن قرط اتبعني الى الحره، وكان بها غنم الصدقه وابلها. فألقى عليه جبة من صوف زي الشواج بتاعنا خيش بتاع زمان، قال له البس لي ولع انت نفس الناس. فانتزر بها وقال له اسقي هذا الغنم وهذه الابل كلها. فظل من اول النهار الى اخره يسقي في الغنم ويطعمها حتى لغت. فقال له عمر منذ متى كان عهدك بهذا الامر يا ابن قرط؟ قال مليا يا امير المؤمنين. عملك ولا تعمل. ده محافظ او وزير من وزراء عمر اخطأ. اخطأ ايه؟ بنى علية. علية لها باب دون حاجات الناس. يعني له وزير سد الارض. راح فيه 30 40 واحد كده اطفال ورجال ونساء وناس غلاب على التحلم. ولا محافظ اهمل في بلدته في الطرقات او كان سببا في اهماله هذا ان كثرت الحوادث في بلاده. ومن هذه المصائب التي لا تحصى ولا تعد ايها الاحبه في الله، عمر بن الخطاب كان يقول لو ان دابه تعثرت في العراق لخشيت ان اسال عنها بين يدي الله لما لم تمهد لها الطريق. الناس يا اخوانا رجال بحق. عمر بن الخطاب لما دخل عليه رسول قتيبة ابن ثرقت وكان واليه على أبي بجان بهدية. ايه هي الهدية؟ حلوى اهل أبي بجان، حلوى 2 كيلو حلويات، فوضعها بين يدي عمر. عبة ابن ثرقت مش قتيبة، كان واليه على أبي بجان، فوضعها بين يدي عمر فقال منها أرسلك بها؟ قال عبة ابن فرقد أمير المؤمنين والية على الرجال. فقال ما هذه؟ قال حلوى. فلما تذوقها عمر وجد لها مذاقا شهيا لا جميلة جدا، فقال للرسول عاد عليه السؤال وقال هل كل أهل أذربيجان يأكلون من هذه الحلوى؟ قال لا يا أمير المؤمنين، إنما هو طعام خاصة، ده طعام الكبار بس اللي من فرنسا وإيطاليا والناس منها، محدش بيعملوا من أهل أذربيجان، إحنا بنخص كبير. فقال له وأين بعيره؟ قال هو ذاك يا أمير المؤمنين. قال احمي هذه الحولة الحلوى واذهب بها إلى عبة بن فرقد وقل له يا عبة أشبع المسلمين مما تشبع منه فإنه ليس من كبدك ولا كبد أبيك. موقفه يوم رمضان في عام رمضان الأقصى في سنة قحط أشد من اللي احنا فيه دلوقتي، الناس ما كانتش لاقية اللقمة تقول، فأمر بجزوه فذبح ويوزع على فقراء المسلمين. فوقت الغداء جيء بأفضل ما فيه ووضع على مائدة أمير المؤمنين عمر بالسلام والكبد أسمى الحال. فقال ما هذه؟ قال هذه أطيب ما فيها يا أمير المؤمنين. هما بيعملوا كده عشان يبلغوا عنده مكانة. هذا الناس لو اقتبلها منه هما ظنهم كده وبتراعيني. طب يا ابني انت ليه كذا وليه كذا ومكافآت وعلاوات؟ ما كانش عنده. قال ما هذه؟ قال قالوا هذه أفضل ما فيها يا أمير المؤمنين. قال بئس نوالي أنا، إن طعمت أطيبها وتركت للناس تراديسها أي عظامها. يا أسلم احمل هذه ووزعها في فقراء المسلمين واتني بخبز وزيت. يأكل خبز وزيت في عام رمضان، عيش وزيت رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عمر رضي الله عنه يخرج ذات مرة من بيته واضعا إصبعيه في أذنيه وينادي بأعلى صوت ولبيك ولبيك فقال الناس ألا ماذا أمره؟ قالوا جاءه كتابا من بعض أمرائك أن الفتح أو أن نهر حيل بينهم وبين ما يريدون، فأمر أميرهم أحدا أن يعلم غور الماء في السفن يعبروا بها، حل بينهم وبين مقصودهم نهرا، فأمر أميرهم أن يؤتى بأحد يعلم غور الماء من مقياس الماء، هل هو عميق مر كده ولا لسه سفن. فلم يجدوا إلا شيخا، وكان ذلك في شدة البرد، وكان هذا الأمين قد اتصل في غزواته ورجع بالغنائم، فأتي بشيخ كبير فأمره فقال إن البرد شديد وأنا لا أتحمل، فأكرهه، فنزل الرجل وهو في الماء يقول يا عمر يا عمر، إرسالة كتبت عمر رضي الله عنه شكله وخرج يقول مالك بيكاك، فلم يلبث الرجل ولم يتحمل شدة برودة الماء فمات. فذهب عمر إلى مكان الحادث ودخل، فلما أمر أن يدخل عليه الأمير أعرض عنه ثلاثة أيام، وكان هذا حاله مع أمرائه إذا وجد عليهم أي إذا غضب عليهم يعتزل عنهم ثلاثة أيام، فلما مضت الثلاث دخل عليه الأمير فقال له لما قتلت الرجل كده اتهام مباشر، فقال يا أمير المؤمنين والله ما قتلته وما قصدت قتله إلا أننا لم نجد شيئا نعبر به وأردنا أن نعلم غور الماء، فما كان إلا هو وقد أتينا بكذا وكذا، وجلس يعد له الغنائم والفتوحات. فقال له عمر والله إن رجلا مسلما أحب إلي مما ذكرت، أو لرجل مسلم أحب إلي مما ذكرت، ولولا أن تكون سنة لقطعت عنقك، اذهب فأدي ديته إلى أهله ولا تعد. كان صارم وكان عنده مسلم لو مات أو أي نفس ماتت بغير حق يسأل بنفسه ويبحث وكيف كان يعالج الجريمة في عهده، نفس الجرائم اللي كانت في عهده في عهده، امرأة هذا النثر جاء في الصحيح في في الأسانيد الصحيحة عن وهب رحمه الله يذكر لنا أن امرأة اتخذت خليلا بعد فراق زوجها له، مات زوجها عنها فاتخذت خليلا وكان لهذا الرجل غلام، فرآها مع خليلها فأمرت خليلها أن يقتل هذا الغلام حتى لا ينشر خبرهما ثم يفحش، فأنا الرجل فامتنعت عنه فطاوعها، فاجتمع قصة دي في اليمن في صنعاء، يعني هو في غير المؤمنين في المدينة ودي وقعت في صنعاء، فأخذ الرجل فاعترف على نفسه، فجاء الرجل وخادم المرأة ورجل آخر والمرأة أربعة اجتمعوا في قتل هذا الغلام، فقتلوه ووضعوه في كيس كده وألقوه في بئر بعيدة عن أعين الناس كفت وخرت عشان يخلوا جريمتهم. زي أول أمس لو أقولكم كنتم على علم بهذه الحادثة، الثلاث أطفال اللي كانوا مرميين في رشح الملك من سنة السنة الماضية، ثلاث أطفال رضيع وسنتين وثلاث سنين وجابوهم كده مشوهين نفس القصه اللي احنا بنحكيها. الام جات لها ضره، الضره اكرهت زوجها ان يقتل عيالها ما تخلفش، يا ما تمشي بيه. الام الاحيه تنام ما تعرفش تفكر، اكرهت على قتل اولادها بيدها وتم تصويرها بهاتف المحمول من قبل زوجها حتى يكون اثباتا عليها حتى لا تصبح امرهم. الست ما قدرتش تتحمل تأنيب الضمير طول السنه دي، فاعترفت لجارتها بعد ان اعماها زوجها، اعماها ونحرق جسدها واعذبها يعني بانواع وصور العذاب عشان ما تعترفش تفضل تحت السيطره. نفس القصه بس عمر عمل ايه؟ قضى فيها على الحاجب على الفور، فاخذ خليلها فاعترف واعترف على المراه وعلى الرجل وعلى الوالد، فارسل هذا الوالد كتابا الى عمر يعمل ايه في شان الاربعه؟ قال اقتلهم جميعا، والله لو ان اهل صنعاء جميعا اشتركوا في قتله لقتلتهم جميعا. عمر موقف اخر وهو يمر للسوق، ونختم غيره اياس بن سلمه يروي لنا هذا الاثر، وكيف يظهر لنا هذا الموقف نزاهة عمر، وأنه يريد أن يلقى الله عز وجل بغير أو بغير أي ذنب صغر أو كبر ذلك. طهر نفسه أول بأول. ياس بن سلمة يحكي لنا هذا الموقف العظيم، يقول بينما عمر يمر في السوق إذ اعترضه أبي سلمة فقال له يا سلمة أمت، وكان معه ضرته. يقول سلمة فخفقني خفقة ما مست إلا طرف ثوبي، ضربني ضربة كده مست طرف ثوبي ما مستش جسدي. فلما كان العام التالي مر عمر من نفس المكان، ثم جاءني وأخذ بيدي وقال يا عمر يا سلام أتريد الحج هذا العام؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. يقول فأخذني من يدي ما فارقت يدي يده حتى أدخل بي بيته، وأخرج كيسا فيه 600 درهم وأعطاني إياها وقال لي خذ هذه واستعن بها على حجك، واعلم أنها من الخفقة التي خفقتك إياها في العام المصري. فقال إذن يا أمير المؤمنين، والله ما ذكرتها إلا أن ذكرت ليها. قال والله ما نسيتها بعد. ده موقف لعمر رضي الله عنه بيحاول ينظف الحاجات الخاصة اللي بينه وبين رعيته، الحاجات اللي هو شايف اللي هي ممكن يقف بسببها بين يدي الله عز وجل يسأل عنها، ويرى عمر انها قد تكون سببا في عقاب الله له، فأراد ان يتطهر منها. انه عمر ايها الاحباب، انه عمر ايها المؤمنون، فنسأل الله جل وعلا أن يخلف فينا مثل عمر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا مثل عمر. أسأل الله جل وعلا أن يولي علينا الصلحاء الأتقياء الأنقياء الذين يخافون الله عز وجل. اللهم آمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم فرج هم المهمومين من الناس. المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم فرج عن المسلمين كرباتهم وهمومهم وغمومهم يا رب العالمين اللهم امين اللهم امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه.